دافع للخير عهد العهد، جمال الروح يغنيها عن التفكير في من لا يراعيها، يجعلها في أمان، يبعد عنها الأحزان، يهديها أيا كان يهديها، يجعلها في أمان، يبعد عنها الأحزان، يهديها أيا كان يهديها. فلة فلة فلة في دنيا الحنانات الأحلى، فلة فلة فلة بالخير والإحسان يأتي الأحلام.